مصيركم إلى الناس قل لعبادي الذين لكم الفلك لتجري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه

فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما صدق الله.